بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. والكلام كان معنا في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ومر معنا أن الشهادة لها 4 مراتب: الأولى العلم، والثانية التكلم والخبر، والثالثة الإخبار والإعلام، والرابعة الإلزام بذلك. فتقدم معنا الكلام عن المراتب 3 الأولى. ثم قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. يقول: أصل الشهادة لا تتضمن الإلزام، يعني من حيث أصل المعنى اللغوي والشرعي. فإذا قلت شهدت بكذا، ليس معنى أني ألزمك بمضمون هذه الشهادة. فالأصل أن الشهادة لا تتضمن الإلزام، لكن في هذا الموضع هي تدل عليه وتتضمنه. فكون الله شهد أنه لا إله إلا هو، هذا يتضمن أنه يلزمهم ألا يعبدوا إلا إياه، وألا يتخذوا إلها غيره. واضح؟ قال: وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به. ولهذا كما مر أن من السلف من فسر الشهادة هنا بالحكم والقضاء، حكم وقضى، يعني يريدون أن هذا يلزم في هذا الموضع، لا أن أصل معنى الشهادة يدل عليه. وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. نعم، فهذه الأدلة ذكرها لبيان أن الله قد ألزم العباد بعبادته وحده، فدل على أن هذا الموضع وهو شهد الله أنه لا إله إلا هو، أن الشهادة تتضمن الإلزام والأمر بها. هنا بيّن وجه ذلك فقال: ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو، فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. لا يستحق العبادة من العبد سوى الله كما لا تصلح الإلهية لغير الله. فالعبادة فعل العبد، والإلهية وصف الرب، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات: شهد الله أنه لا إله إلا هو. مثاله قال: كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا، أو يستشهده، أو يستطبه، يطلب منه أن يطب أن يعالجه، وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. لو رأيت من يستطب من ليس بطبيب ويترك الطبيب الحقيقي، فتقول له: هذا ليس بطبيب، الطبيب فلان، يعني كأنك تنهاه عن استطباب هذا وتأمره باستطباب ذاك. واضح؟ وهكذا إذا رأيته يستفتي جاهلا ويترك عالما، فتقول له: هذا ليس بمفتن، المفتي فلان، فهذا نهي لك عن استفتاء فلان وأمر باستفتاء هذا الآخر. فكذلك قول الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهذا يتضمن النهي عن عبادة غيره والأمر بعبادته وحده لا شريك له. واضح؟ طيب. قال: وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم ما دام أن الإلهية حقه. فإذن قوله لا إله إلا هو هذا أمر للعباد بأداء هذا الحق لأهله وهو الله سبحانه وتعالى. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. قال فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، هم ما قالوا نحن نحكم أن الله له ولد وهم الملائكة، ما قالوا هكذا نحن نحكم، أخبروا خبرا والله سمى هذا الخبر حكما، قال ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فمع أنهم ما تلفظوا بلفظ الحكم قال لكن هذا حكم لا إلزام معه، هذه قضية خبرية أخبروا بها ليس فيها إلزام، وإن كانوا كاذبين في ذلك، لكن الشاهد الله سمى هذا حكما. فكذلك إذا أخبر الله عز وجل بخبر وهو أنه لا إله إلا هو فهذا حكم لكنه يتضمن الإلزام، واضح؟ هذا مراد بهذا الكلام هنا. قال لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام. قال ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها، عندنا ولم ينتفعوا بها بالواو، هذه الواو تحذف. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، هو سيعود ماذا إلى مرتبة الإعلام والإخبار ثم الإلزام رحمك الله. فقال كون الله عز وجل شهد أنه لا إله إلا هو، لو كان المراد فقط أنه أن هذا حصل منه التكلم به جل جلاله دون أن يخبر به العباد هل سينتفعون؟ يعني الله لو تكلم بهذه الشهادة دون أن يعلم العباد بأنه لا إله إلا هو هل سينتفعون بهذا؟ لا. قال ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعوا بها، هنا الجواب لم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، واضح؟ قال بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، واضح هذا. قال وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان، بيّن الله أنه لا إله إلا هو بيانا واضحا بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، فالله قد بين لنا آيات فيها أوضح الحجج على أن على صفات كماله، ومن صفات كماله الوحدانية، قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك. فإذن هذه آيات بينة واضحة ليس فيها أدنى شك. قال لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، يقولون آيات الآيات المسموعة آيات القرآن وكذا الأحاديث النبوية ليس فيها براهين قطعية، إنما فيها يعني خطابات فيها نوع من مخاطبة العواطف ونحو ذلك، لكن فيها احتمالات قد توقع في الحيرة، هذا لجهلهم وضلالهم، وإلا فليس هناك أوضح ولا أبين من أدلة القرآن والسنة. قال: لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. يقول دعواهم هذه تتنافى مع وصف الله لكتابه ولرسوله بالبيان، تتنافى مع ذلك، كما قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا في وصف القرآن، ثم في وصف الرسول، وقال فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، فهذا وصف للرسول أنه يبلغ البلاغ المبين، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن والسنة فيهما غاية البيان، فهذا يرد به على من يقول بأنه ليس في الكتاب والسنة أدلة يقينية. قال وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن، مبينة أو مقررة، شيء يحتاج إلى زيادة بيان تبينه، أو مقررة لما في القرآن، يعني تكون دلالتها نفس دلالة الآيات، وقد تأتي بأحكام زائدة ليست في القرآن أصلا. قال لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. هذا يريد أن يرد به على المتكلمة وعلى المتصوفة، فقال لم يحوجنا ربنا إلى رأي فلان، هذا رد على المتكلمين الذين يعني يأتون بالآراء والأقيسة التي لا تدل عليها الأدلة، ويظنون أنه لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى اليقين في مسائل العقائد إلا بهذه الآراء التي استقوها من الكفار. ورد على المتصوفة في قوله ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. الذوق والوجد مصطلحان صوفيان، والأصل أنهما موجودان في الأدلة. الأصل أن الذوق والوجد ذكرا في الأدلة الشرعية، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه، فهذا الذوق، وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان، فهذا في الوجد. ماذا؟ نعم، فكانوا يستخدمونها، لكن الصوفية أرادوا بها معاني خاصة، وذلك أن العلوم عند الصوفية نوعان: علوم كسبية وعلوم وهبية. فالعلوم الكسبية هي التي تتعلم من الناس، التي تتعلم من الناس، والعلوم الوهبية لها عندهم طرق، فمنها الرؤى، فيأخذون الأحكام من الرؤى. وأما أهل السنة فيقولون الرؤى لا تبنى عليها أحكام، أما هم فيأخذون الأحكام من الرؤى. وهكذا من ماذا؟ من طرقهم في التعلم في أخذ العلم وهبيا الإلهام، الإلهام. والإلهام هو ما يلقى في الروع بطريق الفيض، يسمونه بطريق الفيض، ما يلقى في نفس الإنسان بطريق الفيض، تفيض عليهم أنوار الرب حتى يصلهم العلم بدون سبب. هكذا، هذا يسمى الإلهام. وأما الذوق والوجد، فالذوق هو نور عرفاني، الذوق نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يقولون يتجلى الله على قلب فلان حتى يقذف فيه نور يفرق به بين الحق والباطل دون أن يحتاج إلى معلم، دون أن يحتاج إلى معلم. وأما الوجد، الوجد فهو ما يصادف القلب من أحوال أو مكاشفات دون تكلف، ما يصادف القلب من أحوال أو مكاشفات دون تكلف بسبب السماع، بسبب السماع. والسماع هذا إما للقرآن عند بعضهم، وإما للأبيات والقصائد والأغاني، وهذا عند كثيرين منهم، فيحصل لهم حالة يسمونها الوجد، تفاعل، يعني يحصل لهم تفاعل مع السماع هذا فتنكشف لهم به أشياء، تنكشف لهم به أشياء فيسمونه الوجد. هذا إذا كان بدون تكلف، إذا كان بدون تكلف سمي وجدا، وإذا كان بالتكلف يسمى تواجدا، يسمى تواجدا. وكثير منهم يبدأ يتواجد لكي يصل إلى الوجد، يبدأ يعني يظهر التأثر، يظهر التأثر وقت السماع بالرقص والضرب بالأرجل وكذلك بالأيدي والتمايل، التمايل بالحركات وكذا، حتى يقول يصل إلى درجة يكون هذا شيئا كما يقال طبيعية حصل له، فيسمى التواجد. فالتواجد بداية الوجد يعني بتكلف منه، والوجد بدون تكلف، الوجد بدون تكلف. ولهذا ينتقد العلماء أن يقال تواجد، أين أنت متواجد مثلا، أو نحن متواجدون هنا على مدار الساعة، تجدهم يقولون نحن متواجدون، أنا متواجد هنا، الشيخ متواجد في المسجد مثلا، لا تقل متواجد، قل موجود. فالتواجد هو يعني تكلف الوجد، تكلف الوجد. الشاهد أن هذه طرق عندهم للوصول إلى العلم. وبقي الكشف، بقي عندهم من الطرق الوهبية الكشف، وهو الاطلاع على ما وراء الغيب، الاطلاع على ما وراء الغيب من المعاني الغيبية. قال يعني هناك رسالة أرسلها ابن عربي إلى الفخر الرازي صاحب التفسير، قال له فيها: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك أن الرجل لا يكتمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله بلا واسطة من نقل أو شيخ. لا يكتمل الرجل عندهم حتى يكون على هذه الدرجة، فيقولون حدثني قلبي عن ربي، ويقولون أنتم تأخذون علمكم عن ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. أنتم تقولون حدثنا عبد الرزاق، ونحن نقول حدثنا الرزاق مباشرة، ما يحتاج إلى عبد الرزاق. الله المستعان. لا شك أن الشخص يتأثر، الشخص، لكن هل هذا التأثر سبب لحصول علم لم يكن حاصلا؟ هذا المراد. ثم هم يستعملونه في السماع غالبا، السماع الشيطاني، يعني التعبد لله بسماع الأغاني عند الصوفية هذا أمر يعني معلوم وله عندهم أدلته، فيعني يسمع الأغاني الغزلية، لكنه بزعمه يقول يجعلها كأنها في حق الله، يعني المغني يتغزل بمحبوبته وهو يجعل محبوبه هو الله المراد بذلك. يعني لهذا فأبو حامد الغزالي غفر الله له وعفى عنه في إحياء علوم الدين يعني قرر حل الأغاني بقوة، وأورد شبهات في ذلك، ورد بزعم على من يحرم الأغاني وأن هؤلاء ناس محجوبون، ما وصلوا إلى المرتبة التي وصل إليها يعني الصوفية من العلم وكذا، ولهذا يحرمون. قال: ونحن بالنسبة لمن في قلوبهم مرض، هؤلاء لا ننصحهم بسماع الأغاني، الذين في قلوبهم مرض لا ننصحهم. لماذا؟ لأنهم سيفهمونها على ما في قلوبهم من الفجور والعشق وكذا، لكن نحن نفهمها على أنها في حق الله جل جلاله. والله المستعان. أهل السنة ماذا؟ لا شك أن قلت لك التأثر يحصل، التأثر بالآيات، التأثر بالأبيات يحصل، التأثر بالأبيات. قال شيخ الإسلام، أو قال قبل ذلك الشافعي، قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. التغبير يعني يكون مع أحد مثل المخدة، مخدة فيضرب عليها ويأتي بقصائد حزينة وكذا في الزهد والورع، فهذا يسمونه التغبير، يجذب به الناس إلى الخير، إلى الخير. لكن الشافعي قال: يصدون به الناس عن القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا من كمال علم الشافعي وفقهه بحقائق القلوب أو بدقائق القلوب. قال: فإن القلب متى تعود على سماع الأبيات حصل له نفور عن سماع الآيات، ولا بد. الذي يتعود بكثرة على سماع الأبيات، يسمع الأناشيد، يسمع القصائد الزهدية بكثرة أو الزوامل بكثرة، هذا ينفر مع الأيام عن سماع الآيات، القلب يتأثر. الشاهد أنه يتأثر. وكذلك النساء مثلا تتأثر بالغناء جدا، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان عن بعض أهل العلم قال لو قدر أن المرأة تحمل من شيء غير ماء الرجال لحملت من الغناء، لحملت من الغناء، أي من شدة تأثرها بذلك. فالشاهد التأثر يحصل، لكن الذي ينتقد أهل السنة على الصوفية أن يقال بأن هذه الأشياء تسبب العلم بأشياء غير موجودة في الأصل، تنكشف له حقائق بسبب وجده، بسبب الإلهام، بسبب الكشف ونحو ذلك. هناك إلهام يحصل لبعض الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر، يحصل هذا، لكن هذا ليس هو الشيء الرسمي في أخذ العلم. أخذ العلم يكون بطريق التعلم، وقد يحصل بعد ذلك للإنسان أمور ينكشف له فهم وهو ما يسمى بالإلهام، كما قال علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. طيب، قال رحمه الله ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالاختلاف والاضطراب علامة الباطل، الحق لا يتناقض ولا يضطرب. بل قد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة، لا يحتاج أو لا يحتاج. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيأتي معنا أن عند إن شاء الله عند هذا الكلام للطحاوي أن الدين يعني لا يقوم للإنسان حق القيام إلا بالعلم والتسليم، لا يقوم بعلم دون تسليم ولا بتسليم دون علم، لا يقوم إلا بعلم مع التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود هنا أن الله بين لنا شهادة أن لا إله إلا الله بأدلة سمعية واضحة، هذا الأول، ثم بقي البصر والعقل. قال وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، يعني التفكر في آيات الله الكونية. والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا وإقامة الحجة للعذر، نعم للعذر، العدل قد ذكره قبل. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، يعني يحب أن يعذر إلى عباده فلا يكون لهم حجة بعد ذلك. وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى وما أرسلنا، الشاهد في قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، أرسلناهم بالبينات والزبر، بالآيات والكتب. وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. والكتاب في هذه الآية وفي التي قبلها اسم جنس، المراد به الكتب كلها ليس كتابا واحدا. طيب، قال حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها، وقد أشار إليها بقوله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما هذه الآية؟ آية هود. فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم. عندنا ولو يجتمعون، قال في الحاشية في المدارج وأنهم لو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه. ثم لم يتمم الكلام هنا، قال في الحاشية وتمام نص ابن القيم في المدارج وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك، وأنكم لو رمتموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. إذن هذه هي آية هود على ما قرر هنا. يقول رجل واحد يتحدى أمة بأسرها فيقول لهم أنا بريء منكم وبريء من آلهتكم، لا أعبد ما تعبدون، وأشهد الله وأشهد أني بريء منكم ومما تعبدون. ومع ذلك فإذا كان عندكم قوة وقدرة كيدوني ثم لا تنظرون، أي لا تمهلوني لا تؤخروني، الآن عاجلوني بالعقوبة إن كنتم فعلا قادرين، ثم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. هذه من آيات الله، هذه آية من آيات الله سبحانه أيد بها نبيه هودا. ومن أهل العلم من يقول بل كان له آية، الله أعلم ما هي. وأما قولهم ما جئتنا ببينة، فأي ما جئتنا ببينة مما يقترحونها آيات الاقتراح يعني التي يقترحونهم، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بعدة بينات ومع ذلك كانوا يقولون له يريدون آية يعني آيات الاقتراح. قال رحمه الله ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي بنواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. فهذا أيضا مما يدخل في شهادة الله أنه لا إله إلا هو، تأييده لأنبيائه ورسله. قال ومن أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. نعم، هذا أحد التفسيرين في معنى اسم الله المؤمن، أنه الذي يصدق أنبياءه وأولياءه بما يقيم من الأدلة على صدقهم والشواهد على ذلك. فالله أيد أنبياءه ورسله بالآيات التي تدل على صدقهم، فهذا مما يدخل في اسمه المؤمن، وهذا من شهادته سبحانه أنه لا إله إلا هو. فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية، الأفقية الكونية والنفسية التي في نفس الإنسان، ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، أنه الضمير يعود على القرآن، أنه الحق، هذا هو الصحيح في معنى أو في مرجع الضمير أنه القرآن، لأن بعضهم قالوا المراد أنه أي الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه أي الله هو الحق، وهذا قول طائفة من المتفلسفة والمتكلمة، وتبعهم كثير من أصحاب الإعجاز العلمي هذه الأيام وكذا، فيقولون أنه الحق أي الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن الضمير يعود على القرآن، قال أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله. ما هو هذا إن كان من عند الله؟ القرآن. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مما يدل على ذلك أنهم لم يكونوا أصلا ينكرون الله، لم يكونوا ينكرون الله حتى يقال هم، يعني الله أراد أن يبين لهم أنه موجود كما يقول المتفلسفة، وهكذا أصحاب كثير من أصحاب الإعجاز العلمي الذين يجعلون الآية دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. لا شك هي تدل على وجود الله، لكن أن هذا هو المراد هنا لا، هم ما كانوا ينكرون ذلك أصلا. ويوجد من أصحاب الإعجاز من يقول بأن الضمير يعود على القرآن. نعم، يراجع في هذا مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد الثالث صفحة 31 و300، صفحة 31 و300 من المجلد الثالث، فقد رد على من يقول بأن الضمير هنا يعود على الله. قال فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة، وهو مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. قال فإنه هو المتقدم في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فشهد سبحانه لرسوله بقوله إنما جاء به حق، شهد بالقول، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا، ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قال فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، هذا يعني الذي في قوله أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، والأول استدلال بقوله وكلماته، يعني قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، ثم قال والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته، يعني قوله سنريهم آياتنا في الآفاق. إذن انتبه معي، هنا ثلاثة أنواع من الدلالات. قال الله أولا قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، هذا استدلال بماذا؟ بقوله وكلماته. طيب، ثم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا استدلال بماذا؟ بأفعاله ومخلوقاته. ثم قال في آخرها أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هذا استدلال بأسمائه وصفاته، هذا استدلال بأسمائه وصفاته. طيب، بقي كلام متعلق بهذا، فإن قلت كيف يستدل بأسماء وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، هذا نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.